وهذا عند الجمهور الأحناف كله. والبطلان البطلان لغة الفساد، وفي اصطلاح في الاصطلاح البطلان عكس الصحة. إذا قلنا الصحة موافقة الشرع فالبطلان عدم موافقة الشرع سواء في العبادات أو المعاملات. وعدم موافقة الشرع يكون باختلال شرط أو ركن أو وجود مانع. عدم موافقة الشرع باختلال شرط أو ركن أو وجود مانع. وإن قلنا عدم الصحة إذن لا يترتب عليه الأثار. صلى متوضئا مطمئنا غير مستقبل القبلة، صلاة الصلاة باطلة. لما اختلال ايش؟ شرط اللي هو صلاة لم يستقبل القبلة، إذن لا تترتب عليه الأثار. قلنا في الصحة ترتبت الأثار وهو سقوط المطالبة، هنا لا تسقط المطالبة. والدلالة على ذلك بسرعة، المسيء لصلاة دخل فصلى الله عليه وسلم يطمئن في صلاته فقال الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك، سقطت المطالبة لم تسقط. لكن قد يقول ما هي سقطت في الماضي، قلنا لا، هذه لما شقت، والمشقة تجلب التيسير. لكن عندما أخطأ أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذه في العبادات. صام وجامع أهله بعد الظهر وأمسك إلى المغرب، صيامه باطل، باطل أو فاسد عند الجمهور واحد. باطل ليه؟ ما باطل ليه؟ ما باطل اختل ركن من أركان الصوم وهو الإمساك عن الجماع، ترك طعامه، يدع طعامه وشرابه وإيه وشهوته. مفهوم؟ ترتبت عليه آثاره ولا عدم ترتب الآثار؟ وإحنا قلنا ترتيب الآثار معناها سقوط هل تسقط المطالبة؟ قال صوم يوما مكانه، في مرسل سعيد بن المسيب قال صوم يوما مكانه. وفي المعاملات عقد تزوجت هند بعمير بلا ولي، تزوجت هند بعمير بلا ولي، عقد باطل. ليش باطل؟ اختل فيه ركن وهو الولاية، لا نكاح إلا بولي. تترتب الأثار؟ لا تترتب. إيش الأثار؟ احنا قلنا تترتب الأثار الاستحلال لا ما ترتبت على الأثار. والمعنى العقد يفسد، ولها المهر بما استحل من فرجه، ولها المهر بما استحل من فرجه. يعني هو لما دخل بها ويحسب العقد نكاح صحيح فضغ شاء البكارة، وهذا حق لها، فلا يقام عليه الحد ولا يقام عليه الحد للشبهة، لكن حقها أنها وطأها فلا حق مهر المثل، والعقد يفسد ويكون باطلا ولا تترتب عليه الأثار. بمعنى أنه لا يحل له أن يجامعها بحال من الأحوال. مفهوم؟ هذا عند الجمهور. طيب، وهنا خلاف بين الجمهور الأحناف في التفريق بين الباطل والفاسد. نقول والأحناف يفرقون بين البطلان والفساد، يقولون الباطل هو ما كان التحريم لذاته، هذا يبطل. طبعا الأحناف مع الجمهور يتفقون في البطلان والفساد في العبادات، عندهم صلاة فاسدة صلاة باطلة واحد سواء كالجمهور، لا يخالفون الجمهور في البطلان والفساد في العبادات، المخالفة بينهم في العادات، في المعاملات في المعاملات يعتبر عادات في المعاملات. فيقولون الباطل هو ما كان التحريم فيه لذاته، كعقد بيع الخمر مع أنه مقاوم عندهم، كعقد بيع الخنزير الميتة، هذا عقد باطل. لما؟ لأن التحريم تحريم لذات الشيء، ذات الشيء محرمة أصالة، عينها محرمة، فيكون باطلا. وإن كان التحريم لا لذات الشيء ولكن لوصف ولو كان ملازما للشيء يكون فاسدا. كبيع الدرهم بالدرهمين. طيب الباطل عندهم إن كان المحرم محرم لذاته كالخمر كالخنزير الباطل هذا وباطل معناه لا يترتب عليه الأثار. قالوا أما الفاسد إذا كان في أصله حلال وفي وصفه حرام كبيع الذهب للرجال. زيد ذهب يشتري السويرة ما خلاص ما المسألة خلاص ما فيش فرق. الفرق الآن إيش أقول اللحية ما فيش فرق كله منعم طول ما أنت ماشي ما فيش فرق. فذهب فاشترى أسورة لأن هم دلوقتي الأساور ماشي دل أساور وعامل دل حصان طالع. أنا لا أتكلم على طول الشعر أقسم أن في واحد حاطط دل حصان واصلها واصل نعم واصل. فالمسألة لا فرق. فذهب فاشترى أسورة ذهب في يده ليده. البيع هنا عند الأحناف فاسد ليس بباطل. لما؟ لأن أصل بيع الذهب إيش؟ حل وبل حلال ليس فيه شيء لكن حرم للوصف لأنه باعه لمن يحرم عليه أن يلبسه. فيكون الفاسد هو المحرم لوصف لا للذات. أو باع زيد الحرير لعمر بيع عندهم إيش؟ فاسد. لما؟ لأن أصل بيع الحرير حلال ليس فيه ثمة شيء. فهمتم؟ طيب ما الفرق عندهما بقى في الأثر؟ قالوا أما الباطل فلا ترتب الأثر عليه. باع خمرا نقول له لا يجوز للباع أن يمتلك المال. وأما المشتري حتى لو أضاع الخمر لا عليه. لكن الأحناف يقولون لا لأنه عندهم مال متقاوم. لكن يقول لا يمتلك المال يرد الخمر ويأخذ المال. مفهوم؟ باع الخنزير لا يمتلك المال. لما؟ بيع باطل لا يترتب عليه أثار لأن الأثار انتقال الملك. نعم شيخ. نعم شيخ. ليش؟ في هذا الأمر في العبادات كلها سواء حتى أيضا احنا في نفس الأمر. ما الفرق بينهما فيها؟ أيوة ما الفرق بينهما؟ لأن الفاسد لابد من إتمامه وأتم الحج والعمرة لله. ما اللي فيها؟ الجمهور لا يرون فرق بين البطلان والفساد إلا في الحج مصطلح خاص على أساس أن الفاسد والباطل يعني في التفريق بينهما ومسألة الإتمام عدم الانعقاد والانعقاد. إيه المؤثر فيها؟ أسألك إيه المؤثر فيها؟ طيب ما المؤثر؟ أنا أقصد ما المؤثر؟ ما في البطلان والفساد. طيب البطلان لا يترتب الأثر عليه لا يمتلك السلعة ولا يمتلك المال. اشترى خنزيرا الذي اشترى الخنزير لا يمتلك الخنزير المشتري والبائع لا يمتلك المال لابد من الرد ويأخذ المال. طب الفاسد؟ الفاسد قالوا تترتب عليه أثار بشرط إلغاء وصف الفساد. يقولون باع الذهب للرجل هذا بيع إيه؟ فاسد. قلنا للأحناف وكيف يصح؟ قالوا فاسد تترتب على الأثار يعني بيع صحيح لكن بشرط يعطيه لزوجته إلغاء الوصف الذي أفسد العقد. عند الجمهور عندهم الباطل والفاسد سواء ودي هترجع بقى مسألة مطلق أنه يقتضي الفساد. مفهوم؟ نعم إذا قالوا باطل أو فاسد لا تترتب عليه أثار. خلينا في هذا عشان تبقى عشان ما تعبكش أدخلتك في الوعكة الثانية هتتعب. نكح بغير إذن ولي. لو قلنا تنزلا الأحناف قالوا عقد فاسد كيف يصح؟ يستأذن ولي يتصل أنا يا أبي تزوجت فلان مبارك يا حبيبتي صح العقد خلاص مبارك يا حبيبتي أنهت المسألة يقول صح العقد بذلك. هذا بالنسبة للبطلان وللفساد. أمثلة: زيد باع فهدا لعمر، زيد باع فهدا لعمر، نعم حكم البيع. زيد باع فهدا لعمر باطل، باطل ايش؟ باطل، باطل ايه؟ باطل، لا ترتب عليه اثاره. اتفاق اجماع المجلس على ذلك؟ انت تسكت خالص، ما هذا؟ ما انا بموت كل هذا؟ لا لا، طبقوه اصوليا. اولا زيد باع فهدا لعمر، طبق ما تعلمته في الصحة والبطلان. هذا عقد بيع. لا، الفهد ده شجرة، شجرة شجرة متحركة مكتوب عليها شجرة الفهد. شجرة شجرة. باع فهدا، العقد هنا عقد بيع للفهد من أصول البيع. ما درستم على معي من أصول البيع بالاندفاع، هل الفهد ينتفع به أم لا؟ يبقى انتهى، يبقى عقد البيع. ليه بقى صحيح؟ صحيح ليش؟ ها؟ منتهى صحيح، عقد صحيح تترتب عليه أثاره، لأنه ينتبع ينتفع بالفهد في إيه؟ بأنه ينومه، يخربشه في وجهه شوية كده عشان ينام، ياخذ الفهد من أجل التنويم. صحيح؟ هذا الانتفاع، نعم للمنظر. يا حلاوة يا جماعة، الانتفاع بالفهد الصيد ايه ده؟ وانت اشوف كوالالمبور، ده انا جاي من كوالالمبور. ايه اللي بيحصل ده؟ الفهد الانتفاع منه بالصيد، صيد يصيد. ماشي يا غزال، اسكت بقى. شفته الفهد ينتفع به، اذا عقد صحيح. اليوم امس، امس كان ايه؟ مررت وذهبت الى مسجد العمري فصليت فيه، رجعت من مسجد العمري، أردت أن أمر من سوق عندنا، اللهم أجرنا من هذا السوق يا رب العالمين، يسمى سوق، يعني اسم في اسم، سوق الجمعة، يعني جعلك تترك سوق الآخرة لتذهب إلى سوق الإيش؟ والبيع ساعة الجمعة المحرمة. أنا لن أتكلم على ساعة الجمعة. فذهبت من شارع خلف الشارع الرئيسي، فوجدت عجبا. ما العجب الذي وجدته؟ كلاب منتشر. سيب التعبين، انت كمان انت قاسي جدا. كلاب منتشره في البيع والشراء. فوجدت رجلا ذهب فاشترى كلبا للحراسه، فما العقد؟ حكم العقد تفضلوا. صحيح، صحيح بالاتفاق، صحيح ممتازين. باطل، صحيح اختلف المجلس. ها صحيح، لا همهمة الفصل لا تصح. طبقوا أصوليا، عقد بيع بين رجل وآخر على سلعة. طيب هل العقد صح أم لا؟ السلعة كلب، أجلكم الله. باطل، عاطف، باطل. يصح عشان فيه اندفاع. ده الكلب نجس. ها شوف شوف شوف شوف، قال كلاما طيبا لكن يحتاج لتحقيق نظر. قال هذا عقد باطل من وجهين. الوجه الأول، وهذه دقة النظر في التطبيق، أحمده على ذلك، لكن في تحقيق نظر في مسألة. قال لأنه محرم لذاته، لأن الكلب إيه؟ ده في أمر آخر، محرم لذاته. والثاني لأنه ورد النص فاملأ كفه بالتراب. ممتاز. أما النص الثاني فنحن معه، وأما النص الأول فلسنا معه. المالكية يرون طهارته، لكن لسنا معه في أمر آخر، وهو الكلب مش محرم لذاته، ينتفع به. ما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم. يا لهوي، يهدى ولا يباع. ممتاز. انا اريد فيما قال الاخ الكريم. شفت انت عملت ايه بلبلة في بلبلة في طلبة العلم. شوفوا، هو في حد بيشتري الكلب ليأكله؟ هذا افتراء على الملكية يا شيخ. هو طبعا ابن المجشون قال ولا أحل إلا لمن يأكله. في رواية أخرى قال أخذ ثمنه وأحج به. ما الكلب لا يشترى للأكل، لذلك ممكن أقول ليس محرما لذاتي في هذا، لكن أو يقول محرم لذاتي من أجل النجاسة ولو ينتفع به. والصحيح الراجح عقد بيع الكلاب عقد باطل، عقد باطل، لأن الحديث الذي جاء ثمن الكلب خبيث إلا كلب صيد، هذه الزيادة منكرة، هذه الزيادة منكرة لا تصح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه بالتراب. هذا عقد زيد العقد في النكاح على الجارية بنت 6 سنوات بثينة، كانت طويلة فارهة وهي بنت 6 سنوات، فعقد النكاح عليها بولي وشهود. العقد 6 سنوات، طب 4 سنوات، 6 سنوات ما بلغت 4 سنوات، سنتين. الرجل يقول الجنين ينفع، وسمى المهر. العقد صحيح، بولي وشاهدين. العقد صحيح. بنت 4 سنوات هيعمل بيها ايه؟ هيعمل بيها ايه؟ اصبر بقى، ما تشوف مش هيدخل بقى دلوقتي ليه؟ ايوه صح، الدليل قال والله لم يحد. يعني ايه؟ فين وجه الدلاله منه؟ اللي تتنكح. لا لا لا لا لا لا، والله لم يحد جعل لها عده، ولا يجعل لها عده الا ان تكون مزوجه. مفهوم؟ العده، عده الطلاق لا تكون الا لمزوجه. طب يقولون 4 سنوات لا تحتمل الوطن. قلنا ليس الزواج، ليس كل الزواج الوطء، قد يتزوجها للتسليه، يلعب معاها، راجل عقله عايز يلعب يجيب اللعب ويلعب بينه. نعم هذا صحيح صدقوني، او عشان يكون كلام معقول يتزوجها للخدمه للانس، يأنس بها، رجل وحيد، ولما يكون وحيدا يستوحش يريد واحدا معه فيتزوجها للانس، وهذا ورد عند الفقهاء. نعم، لأنه لما قال الله وجعل لها عدة علمنا أن الزواج يصح، عقد صحيح. طيب كده نكتفي بهذا حديث. إيش نعم الاقتناء، لا إلا كلب أو صيد لا ينقص القراط، لكن في الاقتناء. أما الزيادة في ثمن الكلب خبيث إلى كلب صيد زيادة منكرة لم تصح. تفضل شيخ. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.